إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، لازال حديثنا متواصلا حول أحكام القضاء وكيف يكون. ثابكم الله فضل الشيخ، بالنسبة للكفارة ذكرتم فضل الشيخ أنه إذا كان المسلم عليه من رمضان ولم يصمه إلى أن جاء رمضان الآخر عليه كفارة، كيف تكون الكفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لمسائل القضاء، معلوم بأن الله عز وجل حينما فرض الصيام رخص لجملة من الناس بالفطر فيه في رمضان، حيث قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان مريضا أو مسافرا أو من كان فيه وصف من هذين الوصفين، مثل من يحصل له مشقة عظيمة، أو من يحصل، أو المرأة المرضع أو الحامل التي تخاف على نفسها أو على جنينها أو نحوهم مما سبق ذكره، فهؤلاء يجوز لهم الفطر في رمضان، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام بعد انتهاء رمضان. فإذا انتهى رمضان وجب عليهم أن يبادروا إلى القضاء على أحد القولين، وهو قول الراجح، لأن من العلماء من ذكر بأن القضاء يجب على الفورية لأن أوامر الله على الفور، ومنهم من يرى أنه على التراخي، ويستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت تقضي الأيام التي عليها في رمضان إلا في شعبان. المقصود أن من كان في حقه صوم واجب، بمعنى عليه قضاء من رمضان، ولم يصم ما بين الرمضانين حتى جاء الرمضان الثاني فدخل عليه وهو لم يصم تلك الأيام، فينظر. فإن كان الرجل أو المرأة لم يصوم القضاء الذي عليهما بسبب عذر شرعي، مثل سفر طويل أو حمل المرأة أو رضاعها أو مرض، نسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، ثم دخل عليه رمضان الآخر ولم يستطع أن يصوم، ولم يكن هناك وقت يصلح أن يصوم فيه الإنسان قبل رمضان، هنا لا شيء عليهم على هذا الجنس. وإذا انتهى رمضان الثاني قضوا هذه الأيام ولا شيء عليهم ولله الحمد. أما إن كان عدم قضائهم لهذه الأيام من قبيل التساهل، ولا يوجد عذر شرعي يحملهم على عدم الصيام أو عدم القضاء، فهنا أوجب عليهم أهل العلم مع القضاء الكفارة، بمعنى أنه يجب عليهم أن يقضوا بعد رمضان الثاني مباشرة، وأن يكفروا عن كل يوم لم يقضوه، وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن هذا الذنب، هو ذنب التأخير والتفريط لهذا الواجب الذي هو حق لله عز وجل. معلوم بأن الله تعالى حقه أولى بالقضاء، كما يعني جاءت بذلك الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا فرط وتساهل فالواجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم لم يقضه فيما سبق، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، كيف يكون الإطعام؟ هل يوزع على عدة مساكين أم يكفي مسكين واحد؟ نعم، بالنسبة للإطعام هو يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا ولا يكرر عليه، بمعنى لو افترضنا الآن أن الإنسان الذي لم يقض الصيام الواجب ودخل عليه رمضان الثاني وعليه 5 أيام مثلا، نقول له يجب عليك أن تطعم 5 مساكين، 5 مساكين يطعمهم، كل يوم لم يصمه يطعم فيه مسكينا واحدا، وهذا المسكين لا يكرر عليه الإطعام، وإنما يطعم 5 مساكين مفرقين يطعمهم إطعاما يشبعهم مثل وجبة الغداء أو وجبة العشاء التي يقولونها. بعض العلماء ذهب إلى أنه يخرج نصف صاع، بعضهم يقول يخرج صاع، في الحقيقة التحديد هذا ليس عليه دليل. الواجب الإطعام، والإطعام المعروف وهو من أوسط ما يطعم الناس. ويعني إذا قربنا للمستمعين وحاولنا أن نبسط لهم ما يسمى الآن بالوجبة، وجبة غداء، وجبة عشاء، مثل ما يحصل الآن في المطاعم، يقال هذه وجبة نفر مثلا أو وجبة، هذا هو الإطعام، بمعنى أن يطعمه طعام أهل البلد الآن الغالب، ما هو الرز واللحم، لحم سواء دجاج أو لحم غنم أو لحم كذا، فالمقصود أن تتوفر فيه هذه الوجبة الرز ولحم، وكلما كان مطبوخا الطعام كلما كان أفضل، كلما كان مطبوخا كلما كان أفضل. ولو قدر الإنسان أن وجد أسرة فيها 5 أفراد أو 6 مثلا أو 7، أطعم الأسرة كاملا ويكون بهذا قد أسقط الكفارة التي عليه. طيب فضل الشيخ، إذا أخرجها نقودا لم يخرجها طعاما؟ النصوص الشرعية الواردة في قضية الكفارات هذه أن تخرج طعاما، وأهل العلم أغلب أهل العلم على وجوب إخراجها طعاما، وأما مسألة النقود فهذه لم يرد فيها شيء لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة، وإنما كانوا يأمرون الناس بالإطعام. فهناك فرق بين أن تطعم الطعام وهناك فرق بين أن تخرج النقود. فالواجب على الإنسان أن يتقيد بما ثبت في الكتاب والسنة وبما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك الآن بعض الناس مثل ما ذكرت يقول لك حاجة الناس إلى النقود أكثر من حاجتهم إلى الطعام، هذا ليس بالصحيح، لأنه يوجد من في بلدان العالم الإسلامي على وجه الخصوص من يحتاجون إلى الطعام أكثر من حاجتهم إلى النقود، هذا أمر. الأمر الثاني، هذه عبادة توقيفية، بمعنى الإنسان يجب أن يقف فيها على النص، وقضية يعني يحرم الإنسان نفسه من الصدقة بالمال، هذا بالحقيقة أصبحت يعني ظاهرة عند كثير من الناس بدليل كثرة الأسئلة عنها، وهذه لم تكن معروفة فيما سبق. لماذا تحرم نفسك الصدق؟ يعني أنت الآن عندك كفارة واجب، أخرج الكفارة وهي الطعام، وباب الصدقة باب عظيم مفتوح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فتصدق يا أخي الفاضل بما شئت من بالشيء القليل والشيء الكثير، فباب الصدقة باب عظيم. فخلط العبادات مع بعضها هذا في الحقيقة منهج غير شرعي ومنهج مذموم. فالكفارات طعام يخرجه الإنسان، وباب الصدقة باب عظيم، أطعم طعاما، أخرج نقودا، وزع ثياب مثلا على الفقراء والمساكين والأرامل، كل هذا مشروع ولله الحمد. قد يشكل فضل الشيخ على البعض أنه يعطي الجمعيات، يقول أعطي الجمعيات نقود، وقد ذكرت فضل الشيخ أنه لا يجوز إعطاء النقود. إعطاء الجمعيات بهذه الصورة هو من باب الوكالة، فحينما يعطي الجمعية مالا هو يوكل الجمعية بأن تشتري له طعاما، فهو لم يعطيها لهذا الغرض. فالواجب عليه أيضا أن يبحث عن الجمعيات التي تراعي هذا الجانب، بمعنى أنها تهتم بقضية إخراج الكفارة طعاما، إخراج الكفارة طعاما، وهو مثل ما يقول لولدي خذ هذه النقود واشتري طعاما وأخرجه على الفقراء والمساكين، فهو يوكل ولده، فهو الآن يوكل الجمعية. وهذا يعني من نعم الله عز وجل وجود هذه الجمعيات الخيرية التي تسهم إسهاما كبيرا في مساعدة الذين عندهم كفارات أو عندهم زكوات أو صدقات في مساعدتهم للوصول إلى الفقراء والمساكين، لأن هذه الجمعيات عندها يعني حصر وكشف بأسماء الفقراء، ويعرفون أماكنهم ويعرفون درجات الفقر التي عندهم وكذا. فمن فضل الله عز وجل أنهم يعني حلقة وصل بين المتصدق أو بين المكفر أو بين المتبرع أو بين المزكي وبين الفقراء والمساكين، فهذه نعمة عظيمة، وأيضا أوصيهم بتقوى الله عز وجل وبأن يحرصوا على تعلم العلم الشرعي، بمعنى أصحاب الجمعيات الخيرية هؤلاء هم في أجر عظيم إن شاء الله، وهم في طاعة، وأعمالهم من أفضل الأعمال ومن أجلها. وأنا أوصيهم بتقوى الله عز وجل وبطلب العلم الشرعي. وحقيقة يسرني كثيرا حينما يتصل كثير من أصحاب الجمعيات بنا ويقولون والله عندنا المسألة الفلانية وعندنا المسألة الفلانية، هذا دليل على حرصهم على اتباع يعني الشرع والسنة في قضية توزيع الصدقات والزكوات، وأيضا في قضية ماذا يفعل بالكفارات وماذا يفعل بكذا وكذا. فالواجب على يعني أصحاب الجمعية أن يطلبوا العلم الشرعي الفقه التفقه في دين الله عز وجل، حتى يكون إن شاء الله ما يقدمونه ويساعدون الناس فيه في طريق صحيح وفي مسلك شرعي. ونسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. ذكرتم فضل الشيخ أنه يكون الإطعام رز مع لحم أو دجاج أو غيره. طيب فضل الشيخ، إذا كان دجاج أو لحم مع خبز وليس مع أرز؟ الحقيقة أنا ما ذكرت هذا على أنه نص شرعي، وإنما أذكره على أنه طعام أهل البلد، طعام أهل البلد. فإذا كان أهل البلد طعامهم الأصلي الرز واللحم، فهذا الذي يعني يخرج به الإنسان الكفارة. إذا كان طعامهم الخبز يخرج كذلك. بل ذهب بعض أهل العلم من ذوي التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره إلى أنه يخرج من طعام أهل البلد ولو كان سمكا مثلا، يعني لو اشتهر عن بلد أنه لا يأكل إلا السمك مثلا يخرج سمك. الآن ممكن أن يكون سؤال مثلا، يقول لك بعض الناس الآن في بلاد أوروبا مثلا، يقول لك ما يعرفون الرز هذا إلا يعني في العام مرة واحدة مثلا، طعامهم الشيبس هذا وطعامهم الأشياء هذه، فهل يخرج منه؟ نقول نعم يخرج منه، لأن التحديد بالصاع ليس عليه دليل. والمقصود بأن الإنسان يطعم فقيرا أو مسكينا بما يكفيه لوجبة كاملة، إما طعام إما غداء وإما عشاء. فإذا وفر له وجبة غداء أو وجبة عشاء من طعام أهل البلد الذي يأكلونه سقطت عنه الكفارة، سواء كان رز أو لحم. إذا كان في بلادنا مثلا، هذه بعض البلاد عندهم الخبز مثلا، بعض البلاد عندهم التمر، بعض البلاد عندهم مثلا ما يعرفون الرز ولا شيء من هذا القبيل. إذن أنا قصدت بأن أقرب للأخ المستمع ولكل مسلم ومسلمة كيفية الإطعام، هذا الذي قصدته، كيفية الإطعام، أن يطعم وجبة كاملة من طعام أهل البلد من أوسط ما تطعمون أهليكم بما يشبع الإنسان الفقير أو المسكين. فضل الشيخ، يخرج بما يشبع الفقير والمسكين، قد يختلف بين فقير وآخر، قد يشبع هذا الشخص صاع والآخر قد لا يشبعه إلا صاعين، هل نقول له يجب عليك أن تخرج لهذا الفقير أكثر من صاع؟ لا، الحقيقة أنه هذا غير واجب. المقصود بأنه يطعم الوجبة المعتادة المتوسطة التي يعرفها الناس. وأنا في الحقيقة حتى أختصر على الناس أدلهم على يعني ما فيه اختصار للوقت وعدم إجهاد للنفس، وهي قضية توكيل هذه الجمعيات، أو مثلا إعطاء المبالغ لإمام المسجد مثلا، أو يعني شخص يوثق به. وإن كنت أفضل بأن تعطى للجمعيات الرسمية والأهلية المشتهرة في البلد، تعطى لهم ويقال لهم والله هذه كفارة يمين، هذه كفارة صيام، هذه كفارة كذا، هذه كفارة كذا. بهذا يختصر. إن أبى الإنسان وأحب أن يتعب نفسه في سبيل الله، بمعنى يقول أنا والله أريد أن أبذل الكفارة وأجهد نفسي لعلي أنال الأجر، فهذا لا شيء عليه في ذلك، ويؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بأن عليه أن يذهب ويطعم من أوسط ما يطعم أهل البلد، وهو مثل ما ذكرنا قبل قليل الذي المعتاد، يطعم من طعام أهل البلد المعتاد. طيب فضل الشيخ، إذا مات الإنسان وكان عليه أيام من رمضان لم يقضيها، كيف يكون الحكم؟ هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي دار حولها خلاف في القديم والحديث، وهو أن الإنسان إذا كان عليه صوم واجب من رمضان ولم يصم ولم يقضه، فهل الواجب على أوليائه وذريته أن يصوموا عنه، أو أن يطعموا عنه، أو أن يسقط عنه هذا الواجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم.